زحفوا بالحقد المسعور والليل بلا نور، زحفوا يا ويح الأعداء كالريح الهوجاء. ليل وذئاب وحصار وقلوب تأكلها النار. ليل وذئاب وحصار وقلوب تأكلها النار. أشلاء في كل مكان ودم وعذاب ودمار. أشلاء في كل مكان ودم وعذاب ودمار. ورضيع يذبح في أحضان الأم وتهوي الأسوار. ليل وذئاب وحصار وقلوب تأكلها النار. ليل وذئاب وحصار وقلوب تأكلها النار. أشلاء في كل مكان ودم وعذاب ودمار. أشلاء في كل مكان ودم وعذاب ودمار. ورضيع يذبح في أحضان الأم وتهوي الأسوار. وعجوز هائمة حيرة لا دار ثم ولا جار، تتعثر خلف مدامعها بحثا فتضيع الآثار. وعجوز هائمة حيرة لا دار ثم ولا جار، تتعثر خلف مدامعها بحثا فتضيع الآثار. وفتاة يسحبها عيج فتصيح الموت ولا العار. ليل وذئاب وحصار وقلوب تأكلها النار. ليل وذئاب وحصار وقلوب تأكلها النار. أشلاء في كل مكان ودم وعذاب ودمار. أشلاء في كل مكان ودم وعذاب ودمار. ورضيع يذبح في أحضان الأم وتهوي الأسوار. يا لحن المأساة يا مصرى فجر لن ننسى، كم نادى صوتك وغوثا، من ذا سيجيبك يا أختا. يا لحن المأساة يا مصرى فجر لن ننسى، كم نادى صوتك وغوثا، من ذا سيجيبك يا أختا. ليل وذئاب وحصار وقلوب تأكلها النار. ليل وذئاب وحصار وقلوب تأكلها النار. أشلاء في كل مكان ودم وعذاب ودمار. أشلاء في كل مكان ودم وعذاب ودمار. ورضيع يذبح في أحضان الأم وتهوي الأسوار. زحفوا بالحقد المسعور، زحفوا والليل بلا نور، زحفوا يا ويح الأعداء، زحفوا كالريح الهوجاء. زحفوا بالحقد المسعور، زحفوا والليل بلا نور، زحفوا يا ويح الأعداء، زحفوا كالريح الهوجاء. ليل وذئاب وحصار وقلوب تأكلها النار. ليل وذئاب وحصار وقلوب تأكلها النار. أشلاء في كل مكان ودم وعذاب ودمار. أشلاء في كل مكان ودم وعذاب ودمار. ورضيع يذبح في أحضان الأم وتهوي الأسوار. ورضيع يذبح في أحضان الأم وتهوي الأسوار. ورضيع يذبح في أحضان الأم وتهوي الأسوار.